لزم منهما أن الوجود ليس زائدا على الماهيه، ولكن لم يلزم منهما أنه عينها، وهو ما تريد يا أبا الحسن. لا خلي القوة أحسن خشية تشكلين عن الصغر. سلمنا على المشايخ كلهم يدوني عشان الصدق إن شاء الله. إن شاء الله لا، لأنه الستة مش هتكون يعني ما فيها داعي، عشان الراجل جاي النهار. فترض بأن هذين الوجهين إن صحا لزم منهما أن الوجود ليس زائدا على المهل، لقصار ما يفيدانه، لا أنه عينها وهو ما تدعيه. فالدليل لا ينتج الدعوة، اللي بيقولوا عليه لا تتم يعني المقاربة، لها مصطلح معين في المنطق. الدليل واحد ما هوش منتج لما تريد، ليس منتجا لما تريده، فلا يتم التقريب او شكاه، اي ان يكون الدليل منتجا للدعوة، لانه هنا يفيد شيئا اخر نظري صحيح انه لا قائل به، ولكن كما يفيد انه عين الذات يفيد انه جزء الذات، فليس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه وهي كده جنب يقول لك حاجات ما سمعتوهاش ولا شفتوها. ان الشيخ الباقوري او المزيره للاوقاف أول وزير أوقاف للثورة، وكان في البداية صديقا لعبد الناصر ولأنور السادات والشيعة. أهلا، حصلت البركة، أنت تضيع وقتك معنا فأنت على علم بهذه الأشياء، لا جديد، لا تكون شيء للمشايخ ضيوف اسطنبول. اهلا بدائرة. الموضوع الذي نتكلم فيه هو مسألة من مسائل الوجود، وانت تعرف ان الوجود هو موضوع الفلسفة وموضوع علم الكلام في وقت معا، لان موضوع علم الكلام في البداية كان هو الذات، الذات الإلهية من حيث صفاتها وأفعالها، وهذا هو كل علم التوحيد، لأن بعثة الأنبياء وبعث الموتى داخل في أفعاله. ثم تطور الأمر وأصبح موضوع علم الكلام العالم من حيث يدل على وجود الله تعالى. انظروا فيه، ليس نظر الفلاسفة الوجود في ذاته من حيث هو مطلق، ولكن من حيث هو علامة أو دليل على وجود خالقه. ثم تطور الأمر وأصبح الموضوع هو الوجود، مطلق الوجود، لأن المفكرين المسلمين نزعوا كما يقول الإمام الغزالي إلى تكوين ما يمكن أن تسميه فلسفة إسلامية في الوجود. يقول كلاما معناه هو هذا، وإن لم يكن صريحا فيها، فأصبح موضوع العلمين واحدا، وهذا هو الوضع بعد القرن الخامس بعد الإمام الغزالي حتى الآن. تقول العالم، تقول الوجود المطلق، ثم تشققه إلى وجود واجب وهو وجود الله سبحانه وتعالى، ووجود ممكن وهو العالم.

أتذكر بعد قليل. جون ديون ديون مشهور خصوصا بنظامه في تسيير المكتبات. أنا بفكرك يقول لك جون ديون يعني شيء معين في فهرس الكتب وترتيبها. هو ده، فهو فيلسوف وتربوي وثقل أيضا له مخترعات تتصل بالصناعات الثقافية. كلامي مفهوم؟ حقا تفهمين وإلا تسألين فورا لا تنتظر. فالإمام أبو الحسن قل سبق عصره. اسمحوا لي أن أخلع أسنان فهي غير ثابتة لا في الأجهال ولا في الأعيان. كلما أقول يعني ضعها ربما تستقر فإنها كأبى إلا. فأقام دليلين على رأيه، وهو أن الوجود عين ذات كما يقول الفكر المعاصر، ولكن لأنه يقدم فكرة سابقة للعصر ويستدل عليها بأدوات العصر فحصل أزمة. الأدلة ضعيفة من كانت الفكرة قوية، وهذا يحدث أحيانا. فليس لدينا وقت الآن لكي نلخص الدليلين، لأننا قرأناهما مرتين، ولكن أوردنا اعتراضا عليهما جميعا، حيث أنه يريد بدليليه أن يقول إن الوجود ليس شيئا آخر غير الذات نفسها، غير الماهية نفسها، هما شيء واحد. الوجود عين الذات. ولا تنسوا أن المتكلمين في ذلك الحين ما كانوا يقولون بما انتهوا إليه بعد الإمام الغزالي بأن الوجود أنواع، ذلك الوجود الحقيقي كما يسمونه، ووجودات أخرى ظلية ناشئة عنه كالوجود في الأزهار والوجود الأصلي وهو الوجود في الأعيان يعني خارج الأزهار، ثم الوجود على اللسان يعني البيان والكلام، ثم الوجود على البنان أي التدوين والكتابة. ماشي. فمن يقرأ كتاب الإمام الغزالي إلى كتب أخرى له وللغير شرح الأسماء الحسنى اسمه إيه؟ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى في الصفحات الأولى منه يذكر ذلك. فما كانوا في ذلك الحين أقصد في القرن الرابع، إذ أن أبو الحسن الأشعري مات أول ما تريد في مواعيد متقاربة ما بين 525 إلى 325 أو 24 إلى 34. أحيانا يقال 24 26 33 32، لكن أغلب الظن أن أبو الحسن سبق في موته المتري أبا منصور. وإحنا نقول كده لأن متنسوش إخواننا يعني الكرام ما تريدية في الغالب، أقول تركيا فهو ما تريد إلا إن كان ترديا شافعي أشعري كده.

سواء كان غيرها تماما أو هو جزء منها أو هو غير أيضا. وأنتم تقولون إن الأشياء الثابتة لا تقوم إلا بثابت، فهو قبل أن يوجد كان ثابتا، أي وأهل السنة يقولون الوجود والثبوت والحصول واحد، ليس مع المعتزلة القائلين بالحال وأن الشيء قد يكون ثابتا في العدم قبل أن يوجد إلى آخر ما زعموه. نتكلم بالمنطق، منطق المتكلمين القدامى أي قبل الغزال، لأن يعني بعده قبل فكرة الحال جزئيا. هذا أمر آخر. بل بعد أبي الحسن مباشرة الباقي الذي قبلها جزئيا، لكن جمهور الماتريدية والمتكلمين حتى أبي الحسن من غاية الغزالي ما كانوا يقبلون فكرة الحال بأي حال، ولا كانوا يقولون بتعدد الوجودات أو الوجود الذهني والوجود الحقيقي والوجود في الكتابة والوجود في الأصوات أو البيان على الإنسان. فهو يقول لهم ما دام الوجود أمرا ثبوتيا وقاعدة تقول وضح فكرته، إذن فهو موجود قبل أن يوجد. وماذا في هذا؟ فيه تعدد الوجودات، فيه تحصيل الحاصل، فيه التسلسل، لأن إذا تعددت الوجودات فلذا يكونان اثنين بل ثلاثة أو أربعة أو ما زاد عن ذلك. إذن فيتسلسل الأمر والتسلسل باطل، فيترتب عليه أمور كثيرة باطلة. فقط لو كان غير الماهية أو جزءا منها لكان له وجود آخر. أنت طلبت إلي إعادة الكلام، أعدناه بطريقة أكمل لامتناع اتصافه بالعدم الذي هو نقيضه. النقائض لا يقوم بعضها بالبعض، هي متقابلة على وجه المفارقة التامة. يعني غير الضاد، ممكن الضاد فيها كلام لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان معا، فقد اجتمع في النفس. لكن النقيضان المتقابلان تماما كالوجود وعدم الوجود، او الابيض ولا ابيض وليس الاسود فلا ابيض، فلا يجتمعان لا ثبوتا ولا نفيا، لا حصولا ولا عدما. صح. امتناع اتصافه بالعدم الذي هو نقيضه، العدم نقيض الوجود، اللا وجود او العدم بمعنى الواحد. وحينئذ ننقل الكلام الى وجود الوجود، يعني حينئذ تتعدد الوجودات، واذا كان للوجود وجود وقد يتسلسل الامر الى ما لا نهايه، وتتسلسل الوجودات الى ما لا يتناهى. طيب ما الاعتراض؟ وقلت لكم ايضا تحصيل الحاصل وتعدد وجودات الشيء الواحد يوجد باكثر من وجود، وهذا محال. والجواب يعني رد هذا الدليل، الاعتراض عليه، كلمة الجواب هنا يقصد بها الاعتراض على دليل أبي الحسن، المنع. أنتم عارفين أن الوظائف في آداب البحث والمناظرة إما أن تكون المنع وإما أن تكون النقد وإما أن تكون المعارضة. فالمنع ليس أكثر من يعني عدم الاقتناع، دليلك غير قاطع فلتأتي بدليل آخر. لكن أحيانا يكون المنع مصحوبا على وجه التبرع، ليس ضروريا، بما يسمى سندا، يعني يقيم المعترض دليلا على منعه. أنا لا أقبل كلامك الذي تدعيه، لماذا؟ ويورد حجة. ليس واجبا على المانع يفهم كلامه، فهذا كررناه كثيرا، أن يقيم دليلا، لأن المسؤولية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على من ادعى، ولا إيه؟ البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، وهو المانع اللي في القضايا، يعني عبء الإثبات كما يقول المنطق إنما هو على صاحب الدعوة يثبتها دعوة، أما المستمع فله أن يقول كلامك غير مقنع فلتأتي بدليل آخر أو دليلك معيب أو شيء. إذا ليس ضروريا أن يقيم على ذلك، لأن عبء الإثبات من موال الطرف الآخر إذا يسمى المنع. لكن إذا كان المنع مصحوبا بحجة فهذه تسمى سند المنع، فهنا هو منع مصحوب بسند، وهو يمنع الملازمة، يعني لو كان كذا لكان كذا، أنت تقول لو لم تكن، لو لم يكن الوجود عينا ما هي لكان غيرها، أليس كذلك؟ أو تصمم. ولا يقوم المعدوم بالثابت ولا الثابت بالمعدوم، إذا لابد أن يكون له وجود قبل أن يوجد، واضح؟ إذ إنكم تقولون الأوصاف الثوابت لا تقوم بمعدوم بل بشيء ثابت، ماشي الكلام؟ أعتقد الأخ العايز هنا بدأ فهمنا. لكن الدليل أو الاعتراض هنشوف. نحن لا نسلم الملازمة، أي الترابط بين لو كان كذا لكان كذا. ليه؟ قالوا باختصار إن القاعدة دي، هذه القاعدة خلوكم معانا واللي مش فاهم يسأل، التي تقول لا تقوم الأوصاف الثابتة بالشيء إلا بعد ثبوته، لا تقوم بمعدوم، هي قاعدة سليمة ولكن لها استثناء، هذا الاستثناء هو الوجود نفسه، فالضرورة تقتضي تستند بالضرورة، الضرورة العقلية إنه لا يقوم الموجود بمعدوم، لا تقوم الصفات الثوابت إلا بثابت سلفا، وهذا ما استند إليه أبو الحسن، كلامكم سيؤدي إلى أن يكون الشيء الموجود موجودا قبل أن يوجد، ومعنى موجودا قبل أن يوجد يعني أوجدتمه وهو موجود في تحصيل الإله وتسلسل صح؟ لا، الوجود ليس كذلك. ليه؟ السلطة بتقول لا تقوم الصفات الثوابت إلا بشيء ثابت، يعني مؤلسون عندهم الثبوت والحصول والوجود بمعنى واحد، يعني إلا بشيء موجود، يعني القاعدة نفسها تقتضي أن يكون الوجود متحققا، فالضرورة توجب بمنطق كلامك إن الوجود ده ليس داخلا في الصفات الثوابت التي تطرأ، لأنه لا يطرأ، ده هو متحقق، لن تقوم الثوابت إلا بأمر موجود، فقد سلمت بأن الوجود سابق، أليس كذلك؟ يكون كذلك، فالوجود مستثنى من هذه الصفات، بل هو التحقق الذي اشترطته، ومتى كان الوجود متحققا فلا يأتي مرة ثانية، لأن في تحصيل الحصر، فاستثناؤنا ليس، يعني في كلام يقول لك خذكم معانا القواعد العقلية لا استثناء فيها، هي صحيحة ماضيا وحاضرا ومستقبلا في هذا العالم، بل هي صحيحة ظاهرا أو شاهدا مما نحن فيه وغائبا في عالم الغيب، وإلا لما صح قياس الغائب على الشاهد، لأن نحن نقيس في أربع حاجات زي الذوات والأدلة وحاجات أربع حالات. الذي يقبل الاستثناءات القواعد العملية، أي بعبارة أخرى الفقهية، فهي التي كما تعلمون في علم القواعد الفقهية والفروق، فروق يعني حالة مماثلة لكن أخذت حكما آخر بسبب فقه بعض. فالقواعد الفقهية تقبل الاستثناء، لكن القواعد لأنها أمور عملية واقعية، أما القواعد العقلية منطقية فلا تقبل الاستثناء. فلما استثنيت؟ ما زال أبو الحسن يعني يشاكس. أنتم معايا؟ هو في الأول قال إن الوجود لا يمكن أن يكون مغايرا للذات، لأنه لو كان كذلك وأنتم تشترطوا وهو صفات ثبوتية وليس عدمية، ده هو الوجود نفسه. فمعنى ذلك إذا ضمننا إليه أن الصفات الثابتة لا تقوم إلا بأمر ثابت تلفا، فسيقوم الوجود بالوجود. أتوافقون؟ قالوا لا، الوجود مستثنى. قال لهم لا استثناء في العقليات. أنت معايا؟ أنتم تفهمون في هذا ما لديكم خلفية كما يقال أو معرفة بالفقه سلف. القواعد الفقهية فعلا قابلة للاستثناء، أكثرها أغلبي وليس كليا، إنما هو. ولذلك بعض كتب القواعد الفقهية يقول لك القواعد ويسمونه الايه؟ الأشباه والنظائر. الأشباه والنظائر بس لسه ما جاش اللي احنا عايزينه. القواعد والفروق؟ القواعد والفروق، لكن يعني يقولوا ايه؟ إن القواعد الفقهية تشمل ما يسمى ضابط، ضابط يعني هو مش قاعدة. يعني أنت لما تقول في علم التجويد الذي يجد قلقلته كتب جدل قاف قاء به جيم دال، كتب جدل دي ليست قاعدة عقلية، ده مجرد جمع لأشياء يساعدك في حفظها، فلا اسمه ضابط ما دام ليست هناك صلة عقلية بين المفردات والعنوان اللي هو قلقلة. واضح؟ ليس ضابط ولا هو نظائر في الفقه. ففيه ضوابط وفي قواعد، والقواعد تقبل الاستثناء لأنه إذا جرى على المعهود فيسمى أشباها، ولكن إذا كان نظيرا ولكنه يمتاز بشيء معين يخرجه عن حكم الأصل فيسمى الفروق. فكلمة فروق يعني معنى المستثنيات من القواعد الفقهية باختصار لمن لم يدرس الفقه، وهذا معروف في علم أصول الفقه وكتب القواعد الفقهية سواء عند ابن نجيم أو غيره من الأحناف أو عند الشافعي الكبير صاحب الطبقات سيوطي ابن السوكي أو عند السيوطي في الأشباه والنظائر، كل أولئك معروف. بل انتقل هذا إلى النحو أصلاً. على كل حال في زميلة لكم طلبت من كتاب برضه وأنا أشيله وأحمله وهي لا تأتي بس اليوم في امتحانات، من الجائز يكون. ماذا هذا؟ ممكن أعطيك معك الكتب التي كتب معي هذا؟ فكيف تستثنون والقواعد العقلية لا استثناء فيها؟ ده كلام أبو الحسن. فقالوا له هذا في الحقيقة ليس استثناء بل هو مقتضى كلامك، أنت تقول لا تقوم الأوصاف الثابتة إلا بأمر ثابت، إذن فقد افترضت أن له وجودا. طيب وكيف أنه هو لما ليس استثناء؟ لكن الوجود ليس صفة ثبوتية بمعنى أنه متحقق في الخارج، هات لي كده خارج الأذهان شيء اسمه الوجود، ليس متحققا في الخارج. حتى عند من يقول بأنه مغير للذات، وإنما أمر ينتزعه العقل من الكائن المتحقق المتحصص، فهو كما يقال من المعقولات الثانية، أي أمر ينتزعه العقل من شيء موجود. فانت سلمت بحاجتين، انه موجود سلفا، فالضرورة تقتضي وجوده لا عدمه، وايضا سلمت بان تقوم به الاشياء الثابتة اي الموجودة خارج الاذهان، والوجود ليس موجودا خارج. هم بيسموه ثبوت ليه؟ لان حرف النفي ليس جزءا من مفهومه. انت تعرف الوجود بانه ليس العدم، طب والعدم بانه ليس الوجود ما لم تقل شيئا. فلما كان وجوده او تحققه او ثبوته ليس ثبوت الاشياء الموجوده في الخارج خارج الاذهان، بحيث ان تقول تقبض ذلك على شيء اسمه الوجود خارج الاذهان، لا، وانما هو يسمى ثبوت بمعنى ان حرف النفي ليس جزءا من معنى، لا يعرف بالنفي. فهمتني؟ احنا سبق اللي قالوا الوجود يعرف قالوا الحصول والتحقق، فهو ليس ثبوتيا بالمعنى الكامل، اي له وجود خارجي فلا استثناء. مشي الحكايه من اولها لاخرها دلوقتي. اقرا ولا تنسوا الوقت. والجواب المنع، يعني يردون على أبي الحسن دعواه ودليله بمنع الملازمة، لا نسلم الملازمة، لا نسلم دي تساوي نمنع، يمنع يعني لا يسلم بدعوى المدعي فقط سواء أقام دليلا أو لم يقم، والدليل اسمه مستند وهو تبرع، لأن المانع لا يطالب بحجة، حجة على الطرف الآخر. لا نسلم الملازمة، نسلم الملازمة يعني كلمة إنه لو لم يكن غير الذات لكان له وجود آخر سابق، لأنه لا، هذه الملازمة ممنوعة. نعم لابد له من وجود سابق، والثوابت الحقيقية بمعنى الموجودة خارجا خارج الأذهان لابد أن تقوم شيء موجود سلفا، إلا الوجود بنت أنت يكون موجود سلفا، فهو مستثنى في كلامك أنت. طيب وفي استثناء في العقليات؟ لا، ما فيش استثناء، وده مش استثناء حقيقي، لأنه ليس وجودا خارجيا بل هي من المعقولات الثانية، ينتزع العقل من الكائنات الموجودة. فلا يكون موجودا بل معدوما ولا استحالة، لا آسف، لا نسلم الملازمة، إذ قد يكون الوجود من المعقولات الثانية، يعني عرفت ثانية يعني منتزعة من الشيء بالعقل، فلا يكون موجودا بل معدوما ولا استحالة في اتصاف الشيء بنقيضه اشتقاقا، في نوعين من الحمل، الحمل على وجه الهو هو كما يقولون أحيانا، حمل هو هو يعني إن المبتدأ والخبر يفيدان شيئا واحدا. وحل على سبيل الاشتقاق، يعني لما تقول الوجود العدم غلط، ده معقول؟ اذا كان كلامك ده على سبيل الهو هو، او على سبيل ان المبتدا عين، دول نقيضين كيف يكونان شيئا واحد، تفهم؟ لكن لما تقول العدم موجود، ثم الله مش اخوك كان غير مولود امبارح وتولد النهارده؟ ما كان معدوم متولد. المعدوم يوجد في المشتقات، مفيش ما. انما ان تجعل المبتدا والخبر شيئا، الوجود هو العدم، ده ممنوع والباطل. انما الموجود معدوم صار معدوم، والمعدوم صار موجود. ففي المشتقات جائز وصف الشيء بنقيض لا شيء لا عيب فيه، وهو الحاصل. ما هو المعدوم يتوجد بعد ان كان معدوما، والموجود يعدم بعد ان كان ريحا يمنى الميت وطل ميت من حي ويرزق من يشاء بغير حساب. ما شيء يعني جايز يرزقنا بأردوغان برضه من مانع. لا نسلم الملازمة، إذ قد يكون الوجود من المعقولات الثانية فلا يكون وجودا بالمعدومة، والاستحالة في اتصاف الشيء بناقضه اشتقاقا، إنما المستحيل اتصافه به مواطأة، حمل المواطأة أو حمل هو هو أو الحمل على سبيل الاستحالة، حيث يكون المبتدا والخبر شيئا واحد، هذا هو الممنوع. لكن مش الطماع المعدوم يوجد، يعني يوجد بعد ان كان معدوم، والعكس صحيح ولا عيب فيه. انما المستحيل اتصافه به مواطأة، واضح كلمة مواطأة؟ يعني يكونان شيئا واحد هو هو، كما مر يعني الكلام ده فات في الجزء الاول في اوائل الكتاب. وإن سلم أن للوجود وجودا على ذلك التقدير، فقد يكون وجود الوجود نفسه كما تقول قدم القدم، يعني بنفس القدم، القدم القديم عز وجل، هل ده تسلسل؟ ده بالقدم نفسه، واضح؟ وجود الوجود وقدم القدم. وإن سلم أن للوجود وجودا على ذلك التقدير، فقد يكون وجود الوجود نفسه لا زائدا عليه ولا جزءا منه، وكذلك نقول قدم القدم نفسه شكل الحاجات دي، وحدوث الحدوث نفسه على تقدير كون القدم والحدوث موجودين في الخارج، مش مان؟ بس بنفسه وليس بوجود آخر ولا بقدم آخر. وكذلك أمثاله، أي أمثال ما ذكر زي إيه؟ من وجوب الوجوب وإمكان الإمكان بالإمكان نفسه، وإلا هتقول استحالة الإمكان أو ده قلب الحقائق، أن يكون الإمكان استحالة أو الإمكان وجوبا وقلب حقائق وصائف. لكن تقول إمكان الإمكان أي بالإمكان نفسه، لا مانع أبدا، لا عقلا ولا لغة وغير ذلك من الأنواع المتكررة التي سيأتي ذكرها. فإن كل وصف يلحق الغير زائد عليه، أي زال على ذلك الغير، لكن ثبوته لنفسه ليس أمرا زائدا، بل هو بنفسه ليس أمرا زائدا على نفسه. مثلا كل مفهوم مغاير بالقدم فإنه لا يكون قديما إلا بانضمام أمر آخر إليه، أعني مفهوم القدم. وأما مفهوم القدم نفسه على تقدير وجوده فهو قديم بالقدم نفسه بنفسه، لا بأمر زائد عليه ينقسم إليه. فكذلك الماهية موجودة بوجود زائد عليه، الواقع كان صاحب عليها. وأما الوجود فهو موجود بنفسه لا بأمر زائد عليه. ألا ترى أن كل ما يغاير الضوء إنما يكون مضيئا بواسطة قيام الضوء به؟ النور ده ينعكس عليه ينير، لكن الشيء المضيء نفسه مضيء بالضوء الذي فيه، وأما الضوء فهو مضيء بذاته لا بقيام ضوء آخر به. وممكن من أن أعيد قراءة الأسطر الأخيرة حيث مررنا عليها سريعا. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عرت وضاح كده من الها صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر لو قلت وخفت لمش حوصتها وكفينا الله الله.